Ya Muhaimin ya Salam, Sallimna wal Muslimin bin Nabi Khairil Anam wa bi Ummil Mu'minin wa bi Ummil Mu'minin. Ya Muhaimin ya Salam, Sallimna wal Muslimin bin Nabi Khairil Anam wa bi Ummil Mu'minin wa bi Ummil Mu'minin. واحمي البيت الحرام من فساد المفسدين. يا مهيمن يا سلام، سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين وبأم المؤمنين. يا مهيمن يا سلام، سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين وبأم المؤمنين. يا مهيمن يا خير الأنام وبأم المؤمنين. قل لها وفي الكلام واشفعي للمذنبين، أحمي البيت الحرام من فساد المفسدين، أمين الكمال وآل وصال. لذا الجلال نعدا.